شيخنا حفظكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم المسافر يؤخر صلاة المغرب والعشاء ويجمعهما مع العلم أنه عند صلاة العشاء يكون في بيته، أي إذا دخل وقت العشاء فإنه يصل إلى بيته ويستطيع حتى أن يذهب إلى المسجد؟ بارك الله فيكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى على منه وتيسيره لمثل هذه اللقاءات، ونحن مع أو في اللقاء الثامن من هذه اللقاءات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيها، وأن يبارك لنا ولإخواننا في مثل هذه الأوقات التي نقضيها فيما ينفعنا عند ربنا جل في علاه، وفي التفقه في أمر ديننا الذي رغبنا فيه نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص فيما نقول ونعمل. إن ربي سميع الدعاء. ثم جوابا على السؤال الأول في هذا اللقاء والمتعلق بحكم من أحكام السفر، القاعدة في هذا الباب أن متى جاز القصر جاز الجمع، ومعلوم أن القصر في السفر واجب على المسافر، والقول بالوجوب هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ومع القصر الجمع، والجمع قد يكون جمع تقديم بأن يصلي الظهر والعصر في وقت الأولى، ألا وهو وقت الظهر، ويسمى جمع تقديم، وإما أن يصلي الظهر والعصر في وقت الثانية ويسمى جمع تأخير، وبالنسبة للمغرب مع العشاء كذلك. والقصر معلوم أنه يكون في الرباعية من الصلاة بأن تصلى ثنتين فقط. فإذا كان الأمر كذلك، فهذا المسافر ما دام في سفره ولم يرجع بعد إلى بيته أو إلى مكان إقامته، فإنه متى جاز له القصر جاز له الجمع، وإن غلب على ظنه أنه يدرك صلاة أو وقت صلاة العشاء، فلا حرج عليه إذا جمع بين الصلاتين، أي صلاة المغرب والعشاء، هذا الجمع الذي يسمى جمع تقديم، ويصلي المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات ما دام في سفره. أما إذا أخرهما ونوى الصلاة عند وصوله، إذا وصل جمع بين المغرب والعشاء، صلى المغرب 3 والعشاء 4 ركعات، لأنه إذا وصل محل إقامته لا يجوز له الاستمرار في القصر، والله تبارك وتعالى أعلم.